بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب الصيام وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. ذكره البخاري تعليقا ووصله الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. متفق عليه. ولمسلم: فإن أغمي عليكم فاقدروا له 30. وللبخاري: فأكملوا العدة 30. وله في حديث أبي هريرة: فأكملوا عدة شعبان 30. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. قوله: من صام اليوم الذي يشك فيه، واليوم الذي يشك فيه هو اليوم الذي لا يعلم أيكون من رمضان أم بقية شعبان، وذلك في يوم 30 من شعبان إذا كانت ليلته غيم أو قتر، فإذا حال دون رؤية الهلال ليلة 30 غيم أو قتر فاليوم الذي يليه هو يوم الشك، لأنه لا يعلم هل هل الهلال أم لم يهل. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن صوم هذا اليوم، ولهذا قال: فقد عصى أبا القاسم. والمعصية مخالفة الأمر، وأبو القاسم كنية النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث يدل على النهي عن صوم يوم الشك، والأصل في النهي التحريم. واعلم أن صوم يوم الشك لا يخلو من أحوال: الحال الأولى أن يصومه موصولا بما قبله، كما لو صام شعبان أو أكثر وصادف أن صام يوم 30 فلا حرج في ذلك. والحال الثانية أن يصومه لكونه وافق عادة، كما لو كان يصوم يوما ويفطر يوما وصادف يوم الصوم يوم 30 فلا حرج في ذلك. والحال الثالثة أن يصومه عن قضاء رمضان، كما لو كان عليه أيام من رمضان وصام يوم 30 قضاء فلا حرج أيضا. والحال الرابع أن يصومه عن نذر، سواء كان نذرا مطلقا بأن قال: لله علي أن أصوم يوما فصام يوم 30، أو نذرا معلقا بوصف فوجد في يوم 30، كما قال: إن قدم زيد أو إن شفى الله مريضي فلله علي نذر أن أصوم ذلك اليوم، فوافق يوم 30 فصام فلا حرج. والحال الخامسة أن يصومه بنية الاحتياط لرمضان، وهذا محرم على القول الراجح. والحال السادسة أن يصومه تطوعا من غير سبب، يعني يتطوع من غير سبب لهذا التطوع فينهى عن ذلك. وأما الحديث الثاني، حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتموه فصوموا. إذا رأيتموه، الضمير يعود على هلال رمضان. فصوموا أي فابتدئوا الصيام من الغد. وإذا رأيتموه، الضمير عائد على هلال شوال، والسياق يدل عليه. فأفطروا أي فابتدئوا الفطر. قال: فإن غم عليكم، وفي رواية: فإن غبي عليكم. وغمي وغبي أي اختفى الهلال، وذلك بأن يحال دون رؤية الهلال إما غيم أو قتر أو غبار أو ما أشبه ذلك، فأكملوا العدة، وفي رواية: فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. فدل هذا الحديث على مسائل: منها أولا وجوب صوم رمضان إذا رؤي الهلال، ويشهد لذلك قول الله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصم. ومنها أيضا أنه لو رآه واحد فإنه يعمل برؤيته، كما يأتي في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عمل برؤية الواحد، ولكن العمل برؤية الواحد إنما يكون في دخول شهر رمضان، وأما شهر شوال فلا يثبت إلا بشهادة عدلين، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا شهد شاهدان فصوموا وأفطروا. فهذا الحديث يدل على أن بقية الشهور لا تثبت إلا برؤية عدلين. وظاهر الحديث أيضا أنه لو رؤي الهلال في مكان فإنه يلزم الناس كلهم الصوم. وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وظاهره حتى مع اختلاف المطالع. والقول الثاني أنه مع اختلاف المطالع لا صوم، بمعنى أنه لأن الهلال لو رؤي في مكان فإن غيره من الأماكن التي تخالف هذا المكان في مطالع الهلال لا يجب عليه الصوم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا رأيتموه وأولئك القوم لم يروا الهلال. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو الصحيح. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله تختلف المطالع باتفاق أهل العلم والمعرفة. وفيه هذا الحديث أيضا دليل على وجوب الفطر من رمضان إذا رؤي هلال شوال، لقوله وإذا رأيتموه فأفطروا، وفي قوله عليه الصلاة والسلام فإن غم عليكم فاقدروا له. القدر هنا بمعنى التضييق، ومنه قول الله عز وجل ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله، يعني ضيق. والتضييق يكون على رمضان بأن نكمل شعبان 30 يوما، لأن قوله فإن غم عليكم أو غبي عليكم يفسره قوله في الرواية الأخرى فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. وعلى هذا فالواجب في جميع الأشهر وليس هذا خاصا في شعبان أنه لو حصل ليلة 30 غيم أو قتر يمنع رؤية الهلال فالواجب إكمال العدة، يعني نكمل هذا الشهر 30 يوما، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.